الأخيرة قوم اللغة السادسة تأتي بالضمة على الحرف الذي كان مكسورا مثال يا المتكلم فيصير يا قوم يا أم ها يا أم يجوز على أن أصله إيش يا أمي يا أم يا يا أم يا أم يا أم هذه لغة ثالثة أخيرة ويا أمي آه لا لا لا يا أمي متقدمة هذه لغة متقدمة فهذا بل هذا هذا الأفضل يا أمي ها بحسب الياء والاجتزاء بالكسرة على الياء المحذوفة يا عبادي ها يا عبادي يا أمي والفتحة في الياء هذه أولى الأولى اللغات فصاحة نعم قال قول بعضهم لا تفعل ها شو يا أم لا تفعل لا تفعلي ها بضم الميم ها بضم الميم بضم الميم الذي كان مكسورا مع الياء قبل قلب الياء ألفا مثلا تضم الميم يا أم فعلاها تقول يا أم تقول هذا منادى مضاف لكن كيف صار إلى هذا تتبع ما تقدم أو تستعرض ما تقدم من الأحوال والقلب وما أشبه ذلك وإلى فهو منادى مضاف يا أم نعم قال يقول يا رب السجن رب السجن أحب إلي نعم ربي فيه ورب فيه كلاهما صحيح فهو جاء رب السجن يعني هذه قراءة لكن رب السجن هذه أعلى على اللغات كما تقدم يا عبادي فرب السجن أي حذفت الألف فعجة على أنه كان أصله ربي وربي وربا ورب ورب ها رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ألدت محذوفة نعم يا ربي نعم ولدت محذوفة كثيرا كثيرا مصدر لا سيما في الكلام التصريح وغيره يحذف نعم قال وهي ضعيفة شوف وهي ضعيفة وما أحقها بالضعف لأنه ما تدري بأن شيء تعلقه لكن هكذا ما بس نعم قال فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى أربع لغات أخرى فتكون إيش؟ ها؟ عشر لغات فتكون عشر لغات نعم فإذا كان الكلام فإذا كان إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أبا أو أما فهاتان الكلمتان عند إضافتهما للياء تختصان بهذه اللغات العشر ها فهي تزيد على كل مضاف ولا مضاف في هذا بهذا العدد نعم قال إحداها إبدال الياء تاء المكسورة أي إبدال التاء إبدال الياء تاء المكسورة يا أبي ها يا أبتي فتبدل الياء تاء المكسورة إذا فالتاء المكسورة عوض عن الياء عن ياء الياء المحذوفة ياء المتكلم نعم ها يا أبتي ويا أمتي عرف نعم لذلك فيما فرع السبع ابن عامر يا أبتي أيوه فقال يا أبتي نعم الثانية فتح التاء فتح التاء التي أتيت بها بدلا من الياء المحذوفة يا أبتا ها أيوه فيها قرأ معنا نعم الثالثة الجمع بين التاء والألف والألف يا أبا أيوه وبها قرأ وبها قرأ قرئ شاذا أيوه وبها قرئ شاذا قرئ شاذا نعم نحو يا أبتا نعم فهذا كذلك كل اللغات هذه درجات نعم الرابعة يا أبتي بالياء يا أبتي بالياء فهذا فيه جمع بين العوض والمعوض عنه وهذا خلاف الأصل فتكون لغة الدنيا على كل حال يا أبتي

ولا ناهية والواو فاعل. وهذا وكل هذا مضاف، والميل مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه متلازمان، والميل مصدر. فكأنه لما احتك أو التصق كل وليس المصدرين، لما التصق بالمصدر فكأنه أصبح مصدرا، أخذ حكمه أو هما مع بعض بتلازمهما. لكن نقول الإعراب على أن مفعول مطلق يجرى على كل، على كل، فتكون كل هو المفعول المطلق وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور. نعم. الشارح يقول، من الشارح؟ هذا تقدير وتأويل لكون المصدر هو المفعول المطلق دائما، هذا تأويله. نعم خلاص. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، فبعض هنا مفعول مطلق منصوب، ها، وعامله تقول علينا بعض الأقاويل. نعم. وأضاف إلى الأقاويل، والأقاويل جمع أقوال، قول أقوال أقاويل أضافه للجمع. وقال وكالعدل، أيوة، ينوب عن المصدر في الانتصاب المفعول المطلقة، نحو فاجلدوهم 80 جلدة، يعني أصيبوا جلودهم بالضرب 80 جلدة. نعم. قال فثمانين مفعول هو عدل. نعم. وجلدة تمييز منصوب، وكالشعر في تمييز. نعم. قال وكأسماء الآلات، كأسماء الآلات تنوب عن المصدر في الانتصاب المفعولة المطلقة، نحو ضربته صوتا. في هذا يقال فيه كما تقدمت الإشارة إليه الأخ عن الشاعر، ضربته ضرب صوت، ضرب صوت، فأضفت ضرب إلى صوت ثم حذفت ضرب المضاف إلى صوت، فناب المضاف إليه وصوت مناب ضرب، فانتصب انتصابه فصار ضربته صوتا. وكذلك تقول أعطيته كفا مثلا، وضربته مقراعة، كل هذا منصوب على المفعولية المطلقة وليس بمصدر، بل النيابة عن المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المفعول فيه، أي باب الاسم الذي فعل فيه الحدث، وهذا الذي فعل فيه الحدث يسمى ظرفا أيضا، وهذا الذي يفعل فيه الحدث وهو الظرف قد يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، لأن الأحداث كيفما كانت إما أن لا بد أن تقع في مكان وزمان، أي عمل لا بد يكون في مكان والزمان، فلذلك انقسم الظرف عند النحاة إلى هذين القسمين. نعم. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، أيوة. أما ظرف الزمان فهو اسم الزمان، أي الاسم الدال على الوقت الذي نصب بتقدير في، أي مع ملاحظة معنى في، بحيث لو ذكرت في الكلام لاستقام، تقول سافرت ليلا، فلو قلت سافرت في ليل

فلا يجوز أن تكون جلسة البيداء على أن نصفه بوصية المكانية بل على نزع الخافض. تقول منصور البيداء منصور على نزع الخافض، وهكذا أي مكان إذا كان مخصوصا فنصبه أو الفتحة فيه يكون لنزع الخافض، مثلا كالشام والأزهر تقول ودخل الشام محمد أو ودخل الخيل الأزهر، يعني فالأزهر والشام منصوبان على نزع الخافض. نعم، أي المفروض أن تأتي بالحرف الجار فيه، فإذا أسقطته انتصب على نزع الخافض لا على الظرفية المكانية. ولا صليت المسجد، أي صليت المسجد يجوز أن تقول صليت دخلت البيت صليت المسجد، لكن على أي شيء نصبته لا على الظرفية المكانية، هذا هو الممنوع وهذا ليس الجائز. ولا قمت الطريقة، ولا إيش قمت الطريقة، أي في الطريق أصله في الطريق، ها أصله في الطريق فعلا، أيوة في الطريق، ها نعم. تعرف العسل؟ لفظ المش ليس الروغان هو المش. نعم، كيفية جري الثعلب. نعم، ولكن حكمه أن تجره بشيء، هذا حكمه أن تقول دخلت في المسجد ودخل محمد في الشارع ودخل الخيل في الأزهر. وقولهم دخلت المسجد سكنت البيت منصوبا على التوسع، منصوب على التوسع بنزع الخافض، والتوسع بنزع الخافض كثير رأيت. نعم، من هو هذا؟ دخلت الأرض جلس البيت أو دخلت البيت التوسع بإسقاط الخافض، وإذا سقط الخافض ناب ما نابه النصب. ها رأيك؟ نعم. رحمه الله تعالى. لماذا جميع اسماء الزمان تنصب؟ هو أولا قبل كل شيء هو السماء، أخي السماء ورد به، وهذا أحسن تعليم، قد يعلم النحاة بعلم لذلك، لكن أجود التعليم هو أنه ورد هكذا السماع به بدون شرط. نعم، شيخنا شوفنا الجبل الشيخنا قال وهو المسمى ظرفا وظرف المكان وظرف الزمان. يعني الشيخ أنا قلت له وضع فظرفه الزماني كان يقول أنه يعني أنه قد يوهم العطف، لأنه لو ما كانت مشكولة قد يوهم العطف. فلك فقال وهو المسمى ظرف الزماني وضعف المكاني وضعف الزمن، هذا كان كلام جديد. كلام جديد في الواو للاستئناف. ايوه، لكن الشيخ هو ما حط عيام وجفة او وضع الفاء تكون التصريح وكذا. ايوه، على كل حال هو الواو سوى في هذا، لان الفاء قد تكون عاطفة ايضا، لكن الواو ابرز في العطف هنا. ايوه، لان الفاء قد ياتي مع التفريغ وما اشبه ذلك، فيختلف الواو في هذا. نعم، فظرف الزمان كذا جواح كنا نفسه، وظرف الزمان يوجم العطفة. نعم، لكنه يمكن لأجل يكون للسيلاف يقصد به للسيلاف. نعم، فلا ينتصد منها أي اسم المكان يعني من الحركات الأنواع ولا تعمل عنه الزمان، ثم ما وجه في خلال المقاشنع المقادير وهي معلومة المعلومة. لا هو لا هو جعل مبهمة، لا هو جعل أبي لا تنقل مهمة المقادير وكذا. لا ما ليس مهمة، كانوا مختصرة. نعم، ما هو يعني ينتصر؟ إيش هو المقادير؟ ها؟ المقادير يعني معناها إيش؟ معناها معلومة ورد السماع به. أنا سبقا قلت لك هذا الآن، هذا من العلة التي تنفعك الآن تريح، لكن أنه قد يعلنون لغير هذا، قد يعلمنا بغير هذا. نعم، هذا ما يؤثر فيه صوت، هذا ما يؤثر فيه لأني لا يؤثر، لكن عنده مهمة فيه، إذا ما أصدره إذا كان يؤثر لأني لا يؤثر، هذا عنده شكرا.